بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. إن الصبر من الإيمان منزلته عظيمة، ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم قال رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، ورفع صوته بذلك. فالصبر أمره عظيم وثوابه جسيم، والقرآن حث عليه، والله أمر به في عدة مواضع من القرآن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: قال ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا للاهتمام به، ولو لم يرد فيه إلا قوله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله، إلى 700 ضعف. أما الصبر فلا حد له، لا يقدر ب700 ولا ب7000 ولا ب70000 ولا 700000 ولا أي شيء. توفيها الله سبحانه وتعالى بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على 3 أقسام: صبر على الطاعات التي فرضها الله عليك، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبر بالوالدين، وصلة الأرحام، ومعاملة الجيران المعاملة الحسنة، والصبر على ما يحصل منهم من أذى. فهذا الطاعات التي أمرك الله بها، لأن الله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه أمور أمر الله سبحانه وتعالى بها، فصبرا على الطاعات، هذه من الطاعات التي أمرك الله بها. فمن لم يصبر لا يؤديها على وجهها. الذي ما يصبر على ما يحصل له مشقة، مثلا بر الوالدين لا سيما عند كبرهما، فهو إذا كبر سنه الوالد قد يكون تحمله ضعيف، أو الوالدة تحملهم ضعيف، لا بد أن يصبر منهم أذى، لا بد أن تصبر عليه طاعة لله. ولذلك قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نبه إذا بلغ الكبر، لأنه إذا ما دام قوي وكلامه حاجة إليك بشيء كثير، حاجاته إليك بشيء قليل، لكن عندما يكبر محتاج إليك في كل شيء، محتاج إليك في سكنة، محتاج إليك في قوته، محتاج إليك ربما أنه يحتاج أيضا حتى لو أراد يقضي حاجته ويتوضا، محتاج إليك أنك تشيله وتساعده. فنبه الله على حالة الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واختب لهما جناح الذل، تواضع لهما. حتى إن ذكر بعض العلماء رحمه الله: إذا كلمك كنت واجه وهو جالس وما سمعت كلامه اقترب منه وتنبس واخفض جناحك حتى تسمع الشغول بسهولة، ما تكلفه يرفع صوته لك. فهذا من حق الوالدين والبر بهما، وهذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس، لأن النفس ضدك والشيطان ضدك، فيبقى طاعة الله سبحانه وتعالى اصبر على هذا. هذا صبر على الطاعة. الثاني صبر عن المعصية، يحمي نفسه عن المعصية، وإذا ما صبر عن المعاصي ضاع إيمانه. إذا ما ملك نفسه ولا صبر عن اقتراب الزنا، ولا صبر عن اقتراب الربا، ولا صبر نفسه عن اقتراب الخمر، ولا صبر نفسه عن السرقة، ولا صبر نفسه عن الغيبة والنميمة، ولا صبر نفسه عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا ضغط على نفسه عن مخادعة الناس وعن الإيمان الكاذبة وعن الغش والخداع ومماطلة الناس بحقوقهم، إذا ما صبر من الإيمان فهابد من الصبر. الصبر الثالث صبر على أقدار الله المذنبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان في هذه الحياة لا بد له من أن يصيبه ما يصيبه من مكدرات الحياة، من مرض، من فقر، من تسلط أعداء، من موت أصدقاء، موت أولاد أو والدين أو مصائب الدنيا، هكذا ما يسلم منها أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا. لكن المؤمن أسأل الله الكريم فضله إذا أصابه شيء صبر فكان خيرا له. ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر سبحانه وتعالى تسلية للمؤمنين ما يصيبهم من الفقر ومن الأمراض ومن تسلط الأعداء ونحو ذلك، بيّن أنه هذا يصيبكم حقيقة في سبيل الله ولكم أجره. وكذلك الكفار يصيبهم ما يصيبهم، يصيبهم المرض، يصيبهم تسلط الأعداء عليهم، ويصيبهم ما يصيبهم، لكن أنتم غير وهم غير، أنتم تؤجرون على هذا وهم ما لهم أجر. فلذلك يقول سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم لكم الحسنات، لكم الأجر، ولكم العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الصبر، وهذا ذلك المصنف رحمه الله نبه عليه، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعات، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار، هذا من الإيمان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك لما كان الصيام فيه مشقة، لا سيما الذي هو صيام رمضان الذي لابد منه ركن من أركان الإسلام، لا سيما إذا وقعت الصيف وبشدة الحر وطول النهار فيه مشقة، سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأنه يصبر عليه المرء، يصبر عليه المسلم ويكون له الأجر العظيم، ويدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان يجهد نفسه ويمرن نفسه على الصبر، وإذا ما صبرت ضاع عليك دينك، ضاعت عليك مروءتك، ضاعت عليك أخلاقك، وضاقت عليك الدنيا أيضا إذا ما صبرت. حتى أصحابك وزوجتك وأولادك إذا ما صبرت عليهم يبعادونك، ما رايح أن تعيش أنت وياهم عيشة هنية إذا ما صبرت على زوجتك وتسامحت في بعض الأمور، ولا ما صبرت على أولادك، وإذا ما صبرت على جيرانك، وإذا ما صبرت على زملائك، فأنت رايح أن تصيق عليك الدنيا، لأنهم إذا ما صبرت عاملوك بالمثل ونكدوا عليك وكدروا عليك. فإذا صبرت اكتسبت محبتهم واكتسبت الاكتفاء من شرهم، فذلك حصلت لك السعادة في الدنيا. الصبر يخبرك في الصبر ما يغنيك عن حيلي، وكل صعب إذا حاولته هانه. الصبر يحصل لك فيه، يحصل لك فيه إذا صبرت على عدوك وصار يأذيك وصبرت طاعة لله، الله سبحانه وتعالى ينصرك عليه. إذا رأوا الناس إن هذا الشخص يأذيك وكذا، صار والناس معك ضده لو أنت ساكت. إذا صبرت على ما يأتي من الإنسان، صفى لك خليلك وصفى لك صاحبك، وصارت المودة بينك وبينهم، وعشت هنيئا سعيدا بين زملائك وبين أقاربك وبين أهلك وبين معارفك وبين جيرانك وبين أقاربك. وإذا ما صبرت فلذلك كان من الحكمة يقول ما جميل إلا الصبر. لا يمكن يتجمل مع أحد إلا إذا صبر، فالصبر منزلته عظيمة. فينبغي للعبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الصبر. وكما جاء في الحديث الصبر بالتصبر، جاهد نفسك حتى أنك تقدر عليه. فالحلم إذا حلمت على الناس، إذا ما صرت حليم أذوك الناس. والحلم بالتحلم، كان يصبر ويمرن نفسه على الصبر، ويمرن نفسه على الحلم، ويمرن نفسه على احتمال الأمور. وأبلغ ما يكون في هذا قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ماذا قال بعدها سبحانه وتعالى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن من يملك نفسه؟ هذا الشأن. الشأن إننا صبرنا ضعيف وحلمنا ضعيف. ثم إذا ضعف صبرك وضعف حلمك وصرت تبادر وتنفذ غضبك، معناه إنك صارت عيشك نكد، مع زوجك في نكد، مع عيالك في نكد، مع جيرانك في نكد، مع أصحابك، مع رئيسك، مع مرؤوسك، مع كل أحد من فهذه تعليمة الله سبحانه وتعالى، وهذه تعليمات نبيه عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل قال يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب، يعني اصبر نفسك لا تغضب. فردد مرارا أوصني لا تغضب، أوصني يا رسول، قال لا تغضب، لأن الغضب يضيعك، الغضب ما يصل معك صبر. فهذا الصبر ينبغي أولا أن الله سبحانه نبهنا عليه، وذكره في القرآن 90 موضع أو أكثر من 90 موضع، وذكر أن أجره بغير حساب، وذكر أنه ما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا شيء عظيم. أو إنسان معطيه الله سبحانه وتعالى حظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نصبر. ثم أيضا إذا صبرت على أقدار الله وصبرت على ما يحصل لك، هذا دليل على قوة إيمانك، لأنك تعلم أن صبرك لا يبي حصلك الأجر من الله مهما صبرت. صبرك على أهلك، صبرك على عيالك، صبرك على جيرانك، هذا لك أجر فيه. ولذلك جاءت الآية الكريمة الآتي ذكرها، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يصبر. تصيبه المصيبة مثل ما فسر حلقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يهدي الله قلبه ويملأ حكمة ويملأ إيمان وحسنات تجري له وسعة رزق في الدنيا وسعادة في الآخرة. هكذا أيه، فالإنسان يحتاج إلى أنه يجاهد نفسه، واللي ما جاهد نفسه ما يمكن يصبر ولا يحلم على الناس. تصبر في الصبر ما يغنيك عن حيلي، وكل صعب إذا حاولته هانا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. معنى أهم من الصبر ما أنا أهم منه في القرآن وفي الحديث وفي الحكم وفي أقوال العلماء رحمهم الله، كل يحس على هذا. لكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى ما يجعل حظنا من الكلام بالصبر وحظنا القول، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يكون حظنا الفعل، وإن نصبر ونعلم ونتحمل ما يجينا من الناس. هكذا ينبغي الإنسان يجهد نفسه ويسأل الله الأول، ولا إذا لم يكن من الله إذا ما يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فيسأل الله ويلتجي إليه إن الله يعينه على الصبر ويعينه على الحلم ويعينه. فاصبر وما صبرك إلا بالله، الله يوصي نبيه فاصبر، ويقول له سبحانه وتعالى لنبيه محمد وهو قادر على نصرته وهو الذي بعثه وهو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره، ومع ذلك يأمره بالصبر على ما يكون قدوة لمن بعده إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك يقول الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم؟ أولو العزم هم أفضل الرسل كلهم، خمسة، أفضلهم محمد ونوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، عيسى عليه السلام، وموسى عليه السلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم. والله يأمر نبي محمد مثل أولئك الذين سبقوك، خليل الرحمن إبراهيم، موسى كليم الرحمن، عيسى الذي يبرئ أكمه والأبرص بإذن الله، نوح عليه السلام أول الرسل. فاصبر كما صبر أولو من الرسل، هكذا أمر الله النبي. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. نعم، الصبر ضياء، الصبر ضياء، الصبر نور يفتح لك الطريق، بدل ما تمشي بظلمة يفتح لك طريق واضح مبين، الصبر ضياء. نعم. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إذا صبرت اندفع عنك شر كثير، ثم ترتاح بحياتك وترتاح بعيشتك. وإذا ما صبرت، أول من ينكد عليك زوجك ما صبرت عليه، أول من ينكد عليك أولادك، أول من ينكد عليك أقاربك وجيرانك وأهلك وكل قريب منك. أما إذا صبرت سأل الله الكريم من فضله ريحت نفسك وارتحت، ومثل ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إذا صبرت ترتاح في عيشتك، ترتاح في وقت. إذا ما صبرت على الناس ما أصبروا عليك ونكدوا عليك وغربلوك دواما في نكدوا فيها المضم. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما صبر على ما أمر الله به من الطاعات. ثم أمروا ولا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذا ما صبر على هذا ما ضاع دينه. صبر على الطاعات التي أمرك الله بها، تأتي بها على وجهها وتصبر عليها. قد يكون الإنسان عنده مثلا مال كثير بيطلع زكاته مليون ولا مليونين، إذا ما صبر على هذا نفسه ما تطيعه، النفس شحيحة، أما النفس أمارتهم بالسوء ربما تمنعه من النار. فإذا صبر ضغط على نفسه سلم من النار وأخذ زكاة ماله. الصيام فيه مشقة وفيه عطش وفيه جوع وفيه أنف، إذا ما صبرت على الصيام ما قمت بالصيام الأمر. الصلاة، صلاة الجماعة، الصلاة تقوم مثلا ربما أنك تجي آخر الليل محتاج للنوم ثم تسمع المؤذن الفجر وتقوم، صبرت على طاعة الله وقمت وتوضيت وذهبت وصلت مع الجماعة، هذا دليل الإيمان. هل ما هم من ما يبالي في هذه الأمور؟ فلا بد من الصبر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد في سبيل الله، البر بالوالدين، صلاة الأرحام. نعم. وصبر عما نهى الله عنه. نعم، صبر عما نهى الله عنه. الله نهاك عن الزنا، تحمي نفسك وتصبر عن أن تقع في هذه الفاحشة العظمى والعياذ بالله. الصبر أنك تحب المال. والله سبحانه وتعالى ذكر أن طبيعة ابن آدم يحب المال وتحبون المال حبا جما، لكن تحمي نفسك أنك تدرك أنك تحصل المال بطرق غير مشروعة وبطرق محرمة، تستعمل الربا، تستعمل السرقة وعياذ بالله، تخون الناس في أموالهم، تمنعهم وتقيم حقوقهم. لا بد أنك تصبر على القيام بهذه الأمور، تحمي نفسك عن عقل وتسلم ما وجب عليك بذمتك طاعة لله. نعم. وصبر على ما قدر الله من المصائب. نعم، صبر على ما قدر الله من المصائب. إذا أصاب الإنسان مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله الكريم من فضله ماذا يحصل من الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. زاد شيخ الإسلام رحمه الله: والصبر عن الأهواء المخالفة للشرع. قوله وقول الله. نعم، الصبر عن الأهواء المخالفة للشرع، لأن الإنسان قد يهوى شيء خلاف الشرع والشرع يهوى والعياذ بالله. وقد وأعظم ما احنا واقعين فيه اليوم مثلا الكلام بعرض الناس. احنا نفسك اصبر انك تكلم بعرض الناس، ولا الواحد يطرق لسانه فلان كذا فلان كذا، ولا منه مثلا غضب على شخص والعياذ بالله كان يصب عليه من كل سوء. لازم تحمي نفسك ولازم تصبر. اتكلم في هذه الامور. قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واول الايه: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. نعم، اذا علم المؤمن ان كل المصائب قدرها الله، ان كل شيء خلقناه بقدر، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة في نفسك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. علمت أن هذه المصيبة من عند الله ورضيت وسلمت، فالله سبحانه وتعالى يهديك ويهديك لكل طريق خير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته. نعم، بمشيئته وإرادته وقدره، لأنه قدر هذا سبحانه وتعالى. نعم. كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم، إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة من كل شيء. فهذا ما يقع على الناس عموما مصيبة، ولا خصوصه الواحد أو فرد من الأفراد، إلا بقدر الله. فلا بد أن ترضى وتسلم من أجل أن الله سبحانه وتعالى يثيبك ويأجرك على هذا ويخلف عليك مصيبتك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلصني في مصيبتي، اللهم اجبرني في مصيبتي، واخلف علي خير منها، إلا خلف الله عليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، حينما توفي أبو سلمة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحضور الموت عنده، فجاء النبي وجلس عنده عليه الصلاة والسلام، لأن أبو سلمة رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، ومن المهاجرين إلى الحبشة، ومن المهاجرين إلى المدينة، ومن أفاضل الصحابة. فحضره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما توفي قال النبي لأهل البيت: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم أخبرهم أنه من قال اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، إلا خلف الله عليه. فأم سلمة رضي الله عنها زوجته، كانت زوجة أبو سلمة، فلما سمعت الكلام من الرسول قالت ذلك تصديقا للنبي وإيمانا بوعد الله سبحانه وتعالى، قالت هذا الكلام، لكنها تقول قل امتثال لأمر النبي، ولكني في قرارة نفسي أقول هل هناك خير من أبي سلمة، وأنا أقول واخلف لي خيرا منها، وتقول بنفسه من هناك خير من أبي سلمة، ولكنها آمنت بالله وصدقت نبيه ودعت بهذا الدعاء. ثم إنها لما بعد ذلك خرجت من العدة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. خلف الله خير من أبي سلمة بأضعاف مضاعفة ولا في نسبة. أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين وخلف الله عليها خير من أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا إذا قال الإنسان هذا الدعاء بثقة وبثقة بوعد الله وتصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له ذلك. نعم. قوله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم وهو من كبار التابعين. نعم من كبار التابعين ومن الملازمين لعبد الله بن مسعود له من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب. قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما اثنتان في الناس هما بهم كفر أي من خصال الكفر ولكنه ليس من الكفر الذي يخرج من الملة لكنه كفر دون كفر كفر ما يخرج من الملة مثل كفر النعمة ما يخرج من الملة فهذا كفر دون كفر لكنه من لأنها من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكفار. اثنتان في الناس هما بهم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وش سبب الطعن في الأنساب والنياحة على الميت؟ كل هذا من قلة الصبر. إذا مات الميت مثلا قامت المرأة ونفشت شعرها ومزقت شعرها وشقت جيبه وقامت تصرخ وتصيح وأظهراه وكاسباه هذا من قلة الصبر. هذه من أعمال الجاهلية. ولو كان عنده إيمان وعنده صبر ما فعلت هذا. لكن النبي أخبر هذه من أعمال الجاهلية ومع ذلك يتصف بها بعض المؤمنين ما يملكون أنفسهم ما يصدرون. والطعن في الأنساب هذا أنا سبي أنا خير من فلان بل نسب فلان مش نسبه فلان كذا قبيلة كذا فلان كذا. لا الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم قبيلة كذا ولا فلان من كذا ولا هذا قرشي ولا هذا هاشمي ولا هذا كذا ولا كذا. إن كان هو راعي طاعة سبب الكريم من فضله فنعم. وإنسان ما هو راعي طاعة والله ما ينفع نسبه. الله سبحانه وتعالى أنزل في أبي لهب وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس أخوبوه ومع ذلك ما انفعوا نسبه. يقول الله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من وهذا من أشرف الناس ما انفعوا. المهم التقوى. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. المهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي أخبر أن هذه الأمور الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت هذه من أمور الجاهلية وهي نوع من أنواع أفعال الكفار وهي كفر لكنها لا تؤمن الكفر الذي من الذنوب من كبائر الذنوب لا ما يخرج عن الملة. فهذا أمره عظيم والنبي حذرنا منه. وهو نتيجته هذا نتيجة هذه الأمور ما هي نتيجة قلة الصبر. هذه النتيجة قلة الصبر إذا أصيب مصيبة كان يفرح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، على كل حال الإنسان يرق، يصير عنده رقة لكنه ما يقول إلا ما يرضي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دمعت عينه وبكى لكنه بس تدمع عينه ولا قال. فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله ما هذا؟ يعني هذا قلة صبر؟ قال: لا ما هو قلة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، لكن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم يحزن النبي على فراق، تحزن على فراق حبيبك، لكن هذا طبيعي، لكن بس لا تسخط على الله، لا تسخط على قضاء الله وقدره، لكن هذا طبيعي، لا بد يحصل منك مثل المصائب، مثل الشيء اللي يغسك، ومثل الفقر يألمك كذا، لكنك بس لا تقول لما يرضى الرب، هذا المهم. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي أمرنا الله به، ولا يستحصل النياحة، ولا يحصل الطعم في الأنساب، ولا الفخذة، إلا من قلة الصبر. حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما، يصير مؤمنا الإيمان المطلق، كما أنه ليس الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. النبي قال هما بهم كفر، ما قال الكفر، ففرق بين ما دخلت فيه الاستغراق، استغرق الكفر كله، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن ترك فقد كفر. ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، هذا كفر والعياذ بالله، يخرجه من الملة، يكون مخلد في النار. لكن هذا كفر، هذا والعياذ بالله ذنب عظيم، ولا يغفر إلا بالتوبة، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبل توبة التائبين، وإلا فأمره إلى الله يوم القيامة، يمكن يعذبه في النار، يمكن الله يعفو عنه سبحانه وتعالى، أو يعذبه بمقدار هذا الذنب، ثم إذا كما تعالى التوحيد معاله إلى الجنة. نعم. وبين كفر منكر في الإثبات، قوله: الطعن مثل النفاق، مثل النفاق، الكفر فيه أكبر وأصغر، والشرك فيه أكبر وأصغر، والنفاق فيه أكبر وأصغر. فالنقاب فالكفر الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأكبر يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر ما يخرج من الملة، وأما النفاق الأصغر ما يخرج من، والكفر الأصغر ما يخرج من الملة. ولذلك قسمه العلماء إلى أصغر وأكبر، الأكبر اللي يخرج من الملة والعياذ بالله، والأصغر ذنب عظيم لكن ما يخرج عن ملة الإسلام. قوله: الطعن في النسب، أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه. نعم والعياذ بالله، هذا الطعن في النسب، أبت هذا ما هو فلان، أو ينتسب لكنه يطعن في القبيلة كلها. نعم. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل. نعم، الصوت بالندب وظهر، هذا هو الندب. الندب مثل النداء، لكن يكون مثلا في الغالب تؤتى بالواو، واو الندبة، وظهرا، وقاصم ظهرا، وهكذا من الألفاظ والعياذ بالله التي تدل على التسخط والجزع في أقدار الله. نعم. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله. نعم، تعداد رفع الصوت بالصياح على الميت وتعداد فضائله. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الشاقة والصالقة، لعن الله في الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع رأسها، ترفع صوتها عند المصيبة، والتي تنتف شعرها ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله رتب عليها اللعن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يدل على التسخط بقضاء الله وقدره. نعم. لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وهذا والعياذ بالله وعيد شديد. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا أهل الجاهلية إذا مات لهم ميت يعملون هذا الشيء، جزع وتسخط، يضربون الخدود ويسقط وجهه ولا أكثر ما يحدث والعياذ بالله في النساء لقلة صبرهن وقلة تحملهن، تضرب خده من هنا من هنا وتضرب صدره وتشق ثيابه وتنتف شعره. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب. نعم الغالب، ولا لو ضرب أي شيء، ضرب رأسه ولا ضرب صدره ولا ضرب، هذا داخل فيه. لكن لما كان الغالب من مصيب مصيبة وتر عليها وكذا من، والغالب ما يكون في النساء أن تصفز وجهه وتضرب وجهه. نعم. وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. قال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. نعم كذلك التعصب ما يحدث بين الناس، تعصب بين مثلا قبيلة ولا قبيلة أخرى بينهم تعصب، ولا تعصب بعد طلبة العلم الله يهديهم لتعصب لها الشيخ الفلاني ولا تعصب لهذا ولا كذا، ما يبي حد يتكلم بذا وتجاهل يتكلم بالثاني ويسبه وكذا، أو مثلا بعض اتباع المذاهب آمن والعياذ بالله، ربما إنه مثلا يسب مثلا الشافعي ولا يسب أبو حنيفة ولا يسب، هذا أعوذ بالله ما يجوز. العلماء كلهم على خير وكلهم ندعو لهم ونقتدي بهم وكلهم أئمتنا، سواء مثلا إمام أهل السنة الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله المشهور بالفقه والناس تتعلموا الفقه منه رحمة الله عليه، أو الإمام الشافعي رحمه الله مؤسس أصول الفقه، أو الإمام مالك إمام دار الهجرة، هؤلاء أئمتنا نحبهم وندعو لهم ونأخذ بأقوالهم، إلا إذا وجدنا حديث عن الرسول يخالف أقوالهم فالرسول ما يقدم عليها أحد، ولا نحبهم حتى لو مثلا جاء شيء يخالف عن الإمام أحمد أو عن أبي حنيفة أو عن مالك أو عن الشافعي شيء، نعذرهم لو اطلعوا على حديث النبي ما خالفوه أبدا، فهم معذورين. لو أخطأ الواحد فهم معذور، مغفور له، مغفور له خطأه لأنه مجتهدين رحمة الله عليهم، فنحن نحبهم وندعي لهم ونراهم أئمتنا ونطالع وننتفع من كتبهم، فهذا الواجب علينا. وكذلك إذا كان مثلا حالفت إنسان، أنت شافعي وهذا حنفي وخلصت أنت وياه في مسألة تسبه أو تسب إمامه والعياذ بالله، ما يجوز هذا، هذه من أمور الجاهلية. أنت تحرص على أنك تكون متبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبالي بحد في هذا، لكنك لا تسب أحد. إذا مثلا وجدت خطأ في مذهب مثلا أحمد ما تخطي في كل شيء، هذا خطأ هذا أنت لا تقبله، لكن ادعو بما ورث لك من العلم العظيم ومن الأحاديث العظيمة ومن الفقه، كذلك الإمام أبو حنيفة، كذلك الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك الإمام مالك رضي الله عنه، وكذلك غيرهم من الأئمة مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج رضي الله عنهم والليس بن سعد وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين بمنزلة هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، هكذا ندعو لهم ونقرأ كتبهم وننتفع منها ونترحم عليهم، ولا يجوز انه يكون بيننا نزاع بين هؤلاء، ما هذا ما ينبغي. نعم. ومثله التعصب الى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض، يدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. نعم هذا من دعوى الجاهلية، وإن هذا المسجد من اللي هذا المسجد الفاسد الفلاني أنا ما أصلبه والعياذ بالله والعياذ بالله، هذه من أمور الجاهلية. الحمد لله الصلاة لله وكلكم أخوان في الله وكلكم تشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الخلاف اللي بينكم ما له دخل في هذا، أي إمام صلي خلفه أبي حنيفة ولا واحد شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا أي أو ما يتمذهب بالمذهب تدفع يقول أنا أقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنت سبيل مذهب ما فيش. هذا ما ينبغي العدوات في هذه الأمور كمان. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح، على غير وجه التسخط. نعم والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله. نعم مثل ما كان النبي بكى على لكنه ما تسخط ولا شق جيبه ولا رفع صوته، إلا أنه هذا شيء طبيعي ما غصب على الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا توفي إنسانا تحبه ورفيز لك ولا قريب لك ولا كذا أن تبكي رحمة به، لكن هذا ما في شيء. لكنك تقول إن الله وإنا إليه راجعون، أما بكاك هذا وحزنك عليه هذا شيء طبيعي ما تملكه أنت، هذا شيء غصب عليك. ما يواخذك الله بالشيء اللي ما تقدر عليه، لكن يواخذك الله باللي تسأله، الصراخ ولا ضرب الخد ولا شق الجيب، هذا من فعلك. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر. نعم نعمة وإن كانت مصائب لكنها نعمة لأنها تكفر عنك الذنوب والخطايا. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. البلوى قد تكون نعمة على المؤمن إذا صبر واحتسب، والنعمة على غير المؤمن تكون نقص وخسارة عليه، لأنه بسببها يطغى ويتكبر على الله وعلى عباد الله، لأن الله يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يطغى على الناس ويظن هذا شيء خط الله به وأنه لخير له عند الله، لا ليس الأمر كذلك. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فينبغي الإنسان إذا حصل له ما يحصل من مصائب الدنيا أن يرضى بذلك ويسلم ويلتجئ إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويصبر على ما حصل وينتظر الفرج. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها، الشوكة إذا بطت رجله إلا كفر الله عنه بها خطايا، لكن مشروط بالصبر والاحتساب واليقين بأن هذا من عند الله وأن ما قدره الله لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما إن أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للقلب، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطايا رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين أصابتهم لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وأولئك هم المهتدون. إذا صبر واحتسب قد تكون المصيبة خيرا له من عدمه، تصير سببا لهدايته، سببا لقوة إيمانه، سببا لأن الله سبحانه وتعالى يعظم له الأجر، وقد يكون والعياذ بالله سببا لانتكاسه، كما أن النعمة قد تكون خيرا للإنسان إذا شكر الله عليها وصرفها من في مصارفها التي أمر الله بها قد تكون خيرا له، حمد الله وشكر الله وأثنى عليه وأنفقها في سبيله. وقد تكون نقمة عليه، قد يكون النعم تزداد ثم يصرفها في المعاصي وفي الذنوب والعياذ بالله وفي معاصي الله فتكون نقمة عليه. فهذا معنى قول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. عظم الجزاء أو عظم الجزاء. قال ابن القيم رحمه الله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهما فهو ظاهر. قوله: فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: من رضي فله الرضا، أي من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط فله السخط. نعم، الجزاء من جنس العمل. إذا رضي بقضاء الله وقدره وعلم لما أن هذا من عند الله فإن الله يرضى عنه، فكما رضي حتى ما أصابه رضي فيه وعلم أن هذا من قدر الله وقضائه. ومعنى رضي أي اعترف أن هذا من عند الله. أما أرضى كونه يحب الشيء هذا، هذا ما هو طبيعة الإنسان، هذا ما يقدر الإنسان، لكنه بس يعلم أنه من عند الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كان كاره له في ضميره، لأن هذا كراهية كالشيء أو محبة كالشيء طبيعي ما تستطيع تزيله، لكنك ما تتكلم ولا تسب ولا تتسخط بقضاء الله وقدره، بل تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بما قسم الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الصالقة والحالقة والشاقة الذي يظهرون الجزاء عند المصيبة. الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، والحالقة تحلق رأسها من الجزع عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها بالجزع والتسخط عند المصيبة. هذا لأنهم فعل الشيء وآخذ به. أما كونه مثلا يحزن بقلبه هذا لم يذكر ذنبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم حزن قلبه ودمعت عينه، ولكنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما قال له أحد الصحابة لما رآه وعينه تدمع صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا حالة المؤمن. ولكن الناس يكره المرض ويكره الفقر ولا بد به، لكن إذا جاء صبر واحتسب وعلم أنه من عند الله. نعم. مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. نعم، تفسير آية التغابن، وهي قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني ومن يؤمن بالله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة من المصاعب، من المرض ومن الفقر ومن تسلط الأعداء ومن الأشياء التي تأتي على خلاف ما يحب الإنسان، هذه مصائب ما أصاب إلا بإذن الله، أي بأمر الله وبقدره وبقضائه سبحانه وتعالى. فعلينا الإيمان بالقضاء والقدر إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، يعلم أن هذا من عند الله ومؤمن بقضاء الله ومؤمن بقدر الله، يهدي قلبه، يهديه الله سبحانه وتعالى ويزيده هدى ويزيده تقى، يهدي قلبه. فإذا هدى الله قلبه، أسأل الله الكريم، هذا خير له من كل شيء، هذا جميع ما حصل أو ما فات عليه مما أحسنه، كل كل شيء بالنسبة لما حصل له من هداية الله له رضا الله سبحانه وتعالى عليه. لأن الشيء اللي يفوتك من أمور الدنيا كل هذا، لكن اللي يفوتك من كبر دينك ومن كبر الله هذا المصيبة. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. إذا كان في جانب الله تغطل، هذا هو الأمر العليا بالله. أما الأمور التي تفوت عليك من الدنيا أو مرض مثلا يحدثك مثلا فترة ثم بعدين يعافيك الله، هذا خير لك إذا صبرت واحتسبت. لكن المهم الدين، إذا فات عليك شيء من دينك ما يتعوض هذا. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله، أيوة الشيء اللي يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، وما من الله إن ضيعته عوض. فإذا صبر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي بعض القراءات تفسير ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ أي يطمئن قلبه ويهدأ وينشرح صدره ويذهب عنه التحسر والحزن، يكون القلب هادئ ومطمئن، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في الدنيا وفي الآخرة. فهو ينتظر الجزاء من الله وينتظر الفرج من الله وصابر. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو ينتظر من الله، ولذلك يرزقه الله الطمأنينة. ولذلك المؤمن ما يصيبه من المصائب ليس كغيره من المنافقين والكفار والعياذ بالله. هؤلاء أولئك عندهم جزاء وهلع وكذا، أما المؤمن لا، تصيبه المصيبة راضي، هو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ومطمئن قلبه. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يطمئن وينشرح صدره، ويعرف أن الله سيعوضه سبحانه وتعالى، إما عوضه في الدنيا عوضه في الآخرة، فيكون منشرح الصدر. وأما غيره والعياذ بالله فهو يتسخط وتسخطه ما يجيب له شيء، بل يزيد تحسر والعياذ بالله. ولذلك لما وصف الله ما يصيب المؤمنين وما يصيب الكافرين، بين الله للمؤمنين أنكم أنتم لستم كغيركم، أنتم أنتم مثل غيركم. إذا جاهدتم في سبيل الله وحصل لكم الجروح وحصل لكم الآلام وحصل لكم هذا، أنتم لا تستخطون، أنتم على أجر وعلى خير وعلى غنيمة من الله في الدنيا وفي الآخرة. ما أنتم مثل أولئك الكفار اللي يصيبهم مثلهم على ما أعد الله لهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه حالة المؤمن، يرجو من الله ما لا يرجي غيره. هنا الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، هذا من الإيمان بالله، إذا صبر واحتسب فهو من الإيمان بالله. ولذلك عد الصبر على أحسان الله والإيمان بقضاء الله وقدر من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر خيره وشره. الثالثة الطعن في النسب. كذلك الطعن في النسب والعياذ بالله، هذا من أمور الجاهلية التي نهى عنه. ثلاثة لا يتركون: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. هذه من الأمور المنهي عنها. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، شدة الوعيد الصادقة، الجزع عند المصيبة والعياذ بالله، ترتب عليها اللعب، ترتب عليها أنها تقام يوم القيامة، وعليها استقبال من قطران ودرع من جرب، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالكة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها وتشق ثيابها وملابسها من جزع على المصيبة، والعياذ بالله. هذه من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب والفقر بالأحساب والنياحة على الميت، والنياحة تنيحة تروح على الميت، بمعنى أنها ترفع صوتها وتنتف شعره، وربما أنها تنتف شعره والعياذ بالله من شدة الجزع والتسقط على الله سبحانه وتعالى، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لأن هذا تشتعل فيه النار والعياذ بالله أشد، فيكون زيادة عذاب عليها. وهذا ما يحصل من المؤمن، المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الخامسة، علامة إرادة الله بعبده الخير. علامة إرادة الله بعبده الخير إذا كان يأخذ منه في الدنيا، يصيبه مرض، يصيبه فقر، يصيبه شيء، وهو مستقيم على طاعة الله، يمدني إن الله مريد بخير، يعني هذا طهور له، وتكفير السيئات وتكفير الحسنات. السادسة، إرادة الله به الشر. نعم، أعوذ بالله، إرادة الله بعبده الشر، ما يجي شيء، أموال وأولاد جاه ولا يمت شيء أبد حتى يموت، فإذا مات وإذا ما حصل له تكفير ولا شيء، سيئات والعياذ بالله كل عليه، ثم يوافى به يوم القيامة، وليس ما كثر من سيئات شيء كله والعياذ بالله. وهذا مثل ما أشارت الآية الكريمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع عذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. السابعة، علامة حب الله للعبد. إذا أحب الله وعبد قوم ابتلاهم، هذا دليل محبة الله عليه، إذا حصل له ما يحصل له من أمور الدنيا وما يكرهها. نعم. الثامنة، تحريم السخط أو السخط. نعم، تحريم السخط، أنه لا يجوز أن يتسخط من قضاء الله وقدره، بل يؤمن بقضاء الله وقدره. نعم. التاسعة، ثواب الرضا بالبلاء. نعم، ثواب الرضا، ثواب الرضا بالبلاء، إذا أصاب الإنسان بلاء بقضاء الله وقدره ورضي به، فعاقبته أن الله يرضى عنه، ورضى الله لا حد له، إذا رضي الله عن العبد لا تسأل، فله كل خير في دينه ودنياه، تره الكريم من فضله. ولذلك أثنى الله على المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا أفضل من أن يرى الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، والذنوب والمعاصي وما يحول تكفير الذنوب إنما يحصل بمثل هذه الأمور، كنت عليه ذنوب وعليك وما يصيب في هذه الدنيا تكفير السيئات، وما يصيب من المصائب إذا رضي وصبر وعلم أنها من عند الله وأنه لا مفر من قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه، وهذا غاية ما يطلبه السائل أنه يرضى الله. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.